بيان من الدعوة السلفية دفاعا عن الهوية، التطهير، الاستقرار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زال الشعب المصري بجميع طوائفه ينتظر أن يتم تطهير الحياة السياسية والجهاز الإداري والأمني للدولة من جميع الذين أفسدوا حياة الشعب المصري وتلاعبوا بمصيره. والدعوة السلفية تضم صوتها إلى كل غيور يطالب بهذه المطالب المشروعة، ولكن أن يستثمر البعض هذه المطالب المشروعة ليضم إليها مطالب تمثل التفافا على إرادة الشعب المصري، مثل المطالبة بوضع دستور من خلال هيئة تأسيسية معينة، أو وضع أهم جزء من الدستور بنفس الطريقة تحت عنوان المبادئ الحاكمة للدستور، فضلا عن التصرفات التي لا تمت لأخلاق الثورة المصرية السلمية بصلة والتي تهدد حياة الشعب المصري، مثل قطع الملاحة في قناة السويس أو إغلاق مجمع التحرير، فهذا مما لا يقبله غالبية الشعب المصري الذي حافظ على المصالح العليا للبلاد في أوج اعتراضهم الغاضب على النظام البائد، مما جعل ثورتهم مضرب المثل في الثورات السلمية النظيفة. ومن هذا المنطلق، فقد دعت الدعوة السلفية إلى فعاليات تعبر فيها جموع الشعب المصري عن حرصها عن الدفاع عن إرادتها يوم الجمعة القادمة 22 من يوليو الجاري. ولكن بعد التنسيق مع كافة التيارات الإسلامية والوطنية المتوافقة مع نفس المطالب، فقد تم الاتفاق على الاشتراك في فعاليات مشتركة يوم الجمعة بعد القادمة 29 من يوليو الجاري، على أن تؤجل الدعوة السلفية وقفتها التي دعت إليها يوم الجمعة القادمة 22 من يوليو الجاري. نسأل الله العظيم أن يحفظ بلادنا آمنة مطمئنة، والحمد لله رب العالمين.